سنن مهجورة. وكذلك اتخاذ السترة، وقال بعض أهل العلم بل هذا واجب، وهو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وإلا لكان تركه مبطلا للصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة وليدنو منها وليقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، أي بينه وبين سترته، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. كثير من الناس يأتي إلى المسجد ويصلي حيثما اتفق، لا يتخذ سترة ولا يحرص عليه، وقد يكون في ممر الناس ويأثم هو، لأنه لا ممر للناس إلا بالمرور بين يديه، فيمرون حينئذ ويأثم هو. والأصل أنه لا يدع أحدا يمر بين يديه، اتخاذ السترة في الصلاة.